مذبحة أسرية بمعنى الكلمة، أسرة كاملة تم قتلها في القناطر الخيرية، جريمة كانت مليانة بالألغاز وعلامات الاستفهام، وعدد المتهمين فيها كتير جدا، والحل في الآخر كان حقيقي غير متوقع. الحلقة دي واحدة من أهم قضايا البحث الجنائي السايكوباتي في القصة الكاملة. ٢٠٠١ وتحديدا في القناطر الخيرية، وبالتحديد في واحدة من القرى هناك، بلغ يوصل للشرطة من أهالي القرية بعد ما اكتشفوا أنهم لقوا أسرة كاملة مقتولة جوه بيتهم، ورجال الأمن تتحرك بسرعة على عنوان البلاغ، ولما يدخلوا البيت يلاقوا 4 ضحايا مقتولين ومرميين في صالة البيت، أب وأم وشاب صغير وطفل. وبالتحري يعرفوا أن الضحايا هم الأستاذ محسن إبراهيم وداء الأب، وبيشتغل سمسار عقارات، ولقوا مطعون طعنتين بسكينة في جسمه، والأم اسمها نريمان، واكتشف رجال الأمن أنها شغالة سجانة في سجن القناطر الخيرية، واللي برضو كانت مطعونة طعنتين، وأولادهم الاتنين محمد الابن الكبير اللي عمره 19 سنة واللي مصاب بثلاث طعنات، والطفل ممدوح أو بندق زي ما كانوا بيندهوله وده كان عنده 11 سنة، لقوه برضو مقتول بعدد من الطعنات. بس الأهم إن الشرطة تكتشف إن مش كل الأسرة ماتت، وفي حد واحد بس هو اللي نجا من المذبحة دي، وهو الابن الوسطاني اللي عنده 17 سنة واللي كان موجود مع أهالي القرية منهار من منظر الجريمة. والابن ده اسمه مازن وعنده 17 سنة زي ما قلنا، وليلة الجريمة كان بايت عند جدته، وتاني يوم الصبح راح لخالته، لكن لاحظ انها بتحاول تتصل بوالدته اكتر من مرة لكن مفيش اي حد بيرد. ولما بدأ القلق يبان على خالته طمن مازن خالته وقال لها انه هيروح يشوفهم فين، ولما وصل البيت قعد يخبط اكتر من مرة بس مفيش حد فتح، ومازن قلق جدا لان ده مش طبيعي ان اهله كلهم يخرجوا مرة واحدة ويسيبوا البيت كده تحديدا الصبح بدري، ولان مفيش معاه مفتاح للشقة ففضل مستنيهم مدة طويلة في الشارع. بس لما المدة طولت راح عند الميكانيكي اللي فاتح جنب بيتهم واستلف منه سلم خشب علشان يحطه عند شباك البيت ويطلع ويشوف فيه ايه، وده لان الشقة كانت في الدور الاول. وفعلا ده يحصل، مازن اول ما يطلع على السلم ويفتح الشباك يبدأ على طول في الصريخ والانهيار بسبب انه شاف عيلته كلها مقتولة بطريقة بشعة جدا. وساعتها الاهالي اتجمعوا وعملوا بلاغ لرجال الامن. نرجع تاني لرجال المعمل الجنائي اللي وصلوا على مسرح الجريمة اللي هو بيت مازن وأسرته، وطبعا رجال المعمل الجنائي بدأوا في فحص مسرح الجريمة علشان يحاولوا يفهموا هو ايه اللي حصل. ومن النظرة الاولى ومنظر الجثث المتراكم في نفس الصالة خلى رجال الامن يرجحوا ان اللي ورا الجريمة دي احتمال بنسبة كبيرة اكتر من شخص، وده لانه صعب جدا شخص واحد يقتل 4 افراد في نفس المكان، والواضح كمان ان كلهم كانوا صحيين وده بسبب تجمعهم في صالة البيت، لانهم لو كانوا نايمين كان كل واحد اتقتل وهو على سريره. فده اللي خلى رجال الامن تقول ان الاحتمال الاكبر ان اللي نفذ الجريمة دي اكتر من شخص. وبالتفتيش في المكان يلاحظ رجال المعمل الجنائي ان كل مداخل ومخارج الشقة ما فيهاش اي اثار عنف، ده غير ان ما فيش اي اثار بعثرة في اي حاجة في محتويات الشقة، ده غير ان الذهب والاجهزة القيمة موجودة زي ما هي في البيت، فده معناه برضو ان مفيش عملية سرقة حصلت. فكان التفسير الاولي لرجال الامن ان اللي ارتكب الجريمة دي كان بدافع الانتقام، وفي نفس الوقت في اكتر من مجرم اشترك في تنفيذ الجريمة دي. ومن هنا بدأ رجال الامن التحقيق، واللي طبيعي يسألوا مازن وهو الناجي الوحيد من المجزرة اللي حصلت دي، وده علشان يفهموا منه طبيعة علاقات الاسرة بالناس، وفي نفس الوقت يعرفوا منه هو اخر مرة شافهم امتى. وفعلا يتكلموا مع مازن اللي كان في حالة انهيار شديدة، ومع محاولة انهم يهدوه بدأ مازن يهدى ويتكلم. والحقيقة ان مازن اول ما بيتكلم قال لرجال الامن معلومة خطيرة جدا. مازن حكى انه كان ليلة الحادث مع اهله طول اليوم لحد الساعة 11 بالليل، لكنه بعدها اخد هدومه ونزل علشان يبات عند جدته، لكن وهو في الطريق لقى عربية ميكروباص لونها ابيض وراكب فيها اربع اشخاص، وواحد منهم نده على مازن وهو ماشي وسأله على بيت الاستاذ محسن ابراهيم اللي هو والد مازن. ساعتها مازن عرفهم انه ابنه واخد الناس دي ووصلهم لحد البيت عندهم وخبط معاهم على الباب ومشي هو علشان يكمل طريقه لجدته. المعلومة دي كانت مهمة وخطيرة جدا لرجال الامن، لان لو كان في اربع اشخاص جوه الميكروباص فده شيء طبيعي ومنطقي، لان رجال الامن كانوا شايفين ان صعب شخص واحد هو اللي ينفذ الجريمة دي، وبسبب كده اتعمل اكتر من فريق بحث جنائي علشان رجال الامن يحاولوا يحلوا القضية دي في اسرع وقت. فريق منهم بقت مهمته انهم يدوروا على العربية الميكروباص البيضة اللي فيها اربع افراد، وطبعا عملية البحث كانت صعبة جدا لانهم بيدوروا على اوصاف مازن بس اللي قال عليها، فعملوا اكتر من كمين امني في اماكن مختلفة لعربيات عندها نفس المواصفات، واي عربية كانوا بيشكوا فيها او في اوصافها كانوا بيعرضوها على مازن علشان يتعرف عليها. لكن للأسف بعد عملية بحث كبيرة وفحص اكتر من عربية ولا عربية مازن اتعرف عليها، ده غير ان مفيش ولا شاهد شاف اللي حصل، والشاهد الوحيد هو مازن وبس. والفريق الامن التاني كانت مهمته انه يدور على دايرة العلاقات للأب والأم ويشوفوا مين ممكن يكون على خلاف معاهم، والحقيقة ان رجال الامن لقوا ان الاب ليه ناس كتير مختلف معاهم وبينهم مشاكل، وده بسبب شغله في سمسرة وبيع وشراء الاراضي والعقارات، والام نريمان طبيعي ان يكون في اكتر من حد ما بيحبهاش، تحديدا لان طبيعة شغلها بتخليها تتعامل مع عدد كبير من السجينات، وده بحكم شغلها كسجانة في سجن النساء، فطبيعي يكون ليها خلافات مع المساجين واهليهم. على الرغم ان الغالبية العظمى للسجينات كانوا بيشكروا في نريمان جدا واكدوا انها كانت انسانة طيبة وكويسة معاهم جدا، لكن الحقيقة بعد ما تحرر رجال الامن عن كل الاشخاص اللي ممكن يكون عندهم خلافات مع الاب والام، اكتشفوا ان مفيش حد عنده خلاف كبير قوي كده يخليه يرتكب جريمة بالبشاعة دي. ونوصل للفريق الامن الثالث واللي كان فريق المعمل الجنائي، واللي بدأ يفتش اكتر من مرة في مسرح الجريمة على امل اكتشاف اي بصمات او ادلة جديدة ممكن تفك لغز القضية دي، لكنهم ملقوش اي بصمة غريبة موجودة في البيت. حتى عينات الدم اللي لقوها في اماكن مختلفة كلها كانت عينات دم الاسرة نفسها، بس اللي لفت نظرهم واللي غير كل مسار القضية هي روشتة طبية تاريخها من سنة 1993، ورغم انها ممكن ما تلفتش انتباه حد، لكن رجال المعمل الجنائي دايما ليهم نظرة مختلفة، وفعلا اكتشفوا منها حاجة خطيرة جدا، وهي ان مازن مريض نفسي، والدكتور بتاعه كاتب توصية بضرورة تحويل مازن على مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، ومن هنا كل حاجة اتغيرت تماما والقضية خدت مسار تاني خالص. ساعتها رجال الامن بدأوا يتحروا اكتر في الموضوع ده وراحوا على دكتور سمير حسني، ودكتور سمير حسني ده هو الطبيب النفسي اللي كاتب الروشتة دي لمازن، واللي قال لرجال الامن ان مازن مريض وبيتعالج عنده من فترة طويلة، لكن المرض اللي عنده خطير جدا، وده لان مازن سايكوباتي، والسايكوباتية علشان نكون فاهمين هو مرض نفسي مش عقلي، مرض بيخلي الشخص عنده عنف غير مبرر وعدواني اتجاه المجتمع والافراد، والاهم انه ما بيحسش نهائي باي لحظات ندم او تعاطف او تأثر، وده اللي بيخليه مؤذي اكتر من اي حد تاني. وبدأ دكتور سمير يحكي لرجال الامن حكايته مع مازن بدأت ازاي. بدأت سنة 1993 لما دكتور سمير لاحظ ان في طفل صغير شكله متبهدل وطريقة تعامله مع الحاجات صعبة وغريبة جدا، وكأن الطفل ده لسه طالع من خناقة، اقتحم أوضة الكشف في عيادة الدكتور وبدأ يتجول فيها ويكسر حاجات على المكتب ويفتح محتويات الأوضة بعنف. ولاحظ ساعتها الدكتور سمير من الوهلة الأولى ان دي مش تصرفات طفل شقي، لكن دي تصرفات طفل عنده اضطراب نفسي. وبالكلام مع نريمان اللي هي والدة مازن، بدأت تشتكي للدكتور عن كم المشاكل اللي مازن بيحطهم فيها، وإنها قلقانة عليه جدا، وإن مازن عدواني بشكل مش طبيعي ودايما عامل لها مشاكل بسبب العنف اللي عنده والخناقات مع كل اللي حواليه، تصرفات سادية ومش طبيعية زي حبه إن يخنق الحيوانات ويفصل راسها ويغرقها حية في مية النيل، وعنفه مع أخواته لدرجة إنه ضرب أخوه الصغير وهو عنده 3 سنين وعمل له كسر في الضلع، ومع ذلك ما تأثرش مازن بأي حاجة ولا حتى جاله إحساس بالذنب ولا بيفرق معاه عقاب الأهل أو توبيخهم ليه. كل الكلام اللي سمعه الدكتور في وقتها وكل الوصف اللي وصفته نريمان عن ابنها، ساعتها الدكتور قرر إنه يشخص مازن بالتشخيص الآتي. شخصه في ساعتها إنه مصاب بالسيكوباتية، وإن الموضوع ممكن يتم السيطرة عليه لو الأهل التزموا بالأدوية، لكن الحقيقة إن ده ما حصلش، وأهل مازن ما قدروش عليه وما اهتموش كفاية بعلاجه، لحد ما تمر السنين وتبقى حالة مازن أصعب بكتير من الأول، لحد ما وصل إن الدكتور سمير كتب لهم تقرير بخطورة حالة مازن، وده بعد شكوى كل الناس منه بسبب عنفه وتصرفاته الشاذة اللي اتشهر بيها، وإلحاحه على صاحب محل فراخ إنه يشتغل عنده علشان بس يذبح الفراخ بنفسه بالسكينة، برغم إن صاحب المحل ما طلبش منه ولا مرة يعمل كده. كانت طبيعة شغل مازن عند الراجل ده هو مجرد إنه ينظف الفراخ وخلاص، ده غير إن أهل مازن كانوا رافضين طبيعة شغله دي، ومن كتر خوف الأم نريمان من مازن قررت إنها تخلي أخته خلود تعيش عند والدتها بعيد عنه. مازن طلع ليه أخت بس بالتبني. سنة 1996 نريمان لقت طفلة رضيعة متسابة في الشارع، فقررت تتبناها وتسميها خلود، ونريمان كانت بتحب خلود جدا وبتتعامل معاها زي بنتها بالظبط. لكن بسبب عنف وتصرفات مازن ومحاولته أكتر من مرة إنه يأذي خلود، فقررت نريمان إنها تسيبها عند والدتها تعيش هناك بعيد عن مازن. وبسبب كل تصرفات مازن الشاذة دي ومراقبة حالته، الدكتور سمير كتب لأهل مازن بضرورة تحويله على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. لكن دكتور سمير اكتشف بعد كده إن مازن عرف إن في خطاب تحويل اتكتب باسمه، فقطع الخطاب، وإن الأهل في الوقت ده ما قدروش يتعاملوا معاه واضطروا يسكتوا. كل الكلام اللي رجال الشرطة سمعته من الدكتور خلاهم يركزوا كل تحرياتهم على مازن اللي عمره ما كان في دايرة الشك أساسا، واللي اكتشفوا إنه كذب عليهم في أكتر من حاجة، أولها إنه ما كانش بايت عند جدته ولا حاجة، وإنه راح لأصحابه وعرفهم إنه متخانق في البيت وطلب منهم إنهم ما يقولوش لأي حد إنه كان بايت بره. رجال الأمن بعدها استدعت مازن، ولما واجهته بكل حاجة اعترف. لكن الغريب ان مازن كان غير اي مجرم اعترف قبل كده قدام رجال الامن، كان في منتهى الهدوء ولا كأنه عمل اي حاجة. مازن كان بيعترف ويحكي بمنتهى الاريحية والهدوء، وكأنه بيحكي حدوتة وبيضحك في النص، ومفيش اي علامات من الندم او التأثر باين عليه. طيب ايه اللي حصل بالظبط يوم الجريمة، وايه اللي يخلي مازن يعمل فعلته كده؟ مازن في اعترافاته حكى انه بيكره اهله جدا، وده بسبب احساسه انهم بيكرهوه وبيميزوا اخواته عنه، على الرغم ان من شهادة الاهل ومعارف الاسرة كلهم اجمعوا ان الاب والام كانوا بيحبوا مازن جدا، وبالعكس كانوا دايما بيهتموا بيه بزيادة بسبب ادراكهم لمرضه النفسي، وانهم مش عايزينه يحس انه مختلف عن باقي الناس. انما مازن كان شايف ان اهله بيكرهوه، وده بسبب انهم كانوا بيعاقبوه على اي غلط كان بيعمله، وكان كمان بيكره اخواته بسبب انهم احيانا بيفتنوا عليه وبيبلغوا عن غلطاته لوالدهم ووالدتهم. وبسبب كده كان دايما بيجي على بال مازن فكرة انه يتخلص من اهله كلهم وياخد الورث كله لوحده، وفعلا الفكرة دي هي اللي كانت مسيطرة على تفكير مازن، وحاول ينفذ نفس الجريمة دي اكتر من 3 مرات قبل كده، لحد ما في يوم ومازن واقف في المطبخ يلفت انتباهه سكينة كبيرة جديدة وحامية جدا، وساعتها عينيه لمعت لما شاف السكينة وقرر انه هينفذ الجريمة ويقتل لعيلته كلهم. فأخذ مازن السكينة ونزل محل علشان يسنها تاني ويجهزها، ورجع على البيت شالها في نفس المكان علشان والدته ما تحسش باختفائها وتشك فيه. وفي نفس الوقت بدأ يرتب مازن الخطة بتاعته هتبقى ايه، لحد ما وصل للخطة ورتب الأمور كويس جدا. ونوصل لليوم اللي مازن قرر انه هينفذ الجريمة بتاعته فيه. بعد ما أسرة مازن قرروا ينزلوا كلهم يزوروا خالته، فساعتها قال لهم انهم ينزلوا بعد كده هو هيحصلهم. وبمجرد ما نزلت العيلة من البيت راح على المكان اللي فيه السكينة واخدها وحطها تحت مرتبة السرير. بعدها نزل وراهم وراح لخالته وقضوا اليوم عادي وروحوا بشكل طبيعي كلهم بالليل. واستناهم لما ناموا ودخل نام هو كمان وهو لسه مش مقرر هو هيعمل ايه بالظبط، لكن من كتر القلق فضل صاحي لحد الفجر. ولاحظ ان والدته نريمان قامت علشان تصلي الفجر، فقرر ان دي هتكون البداية. ساعتها مازن اخد السكينة واستنى والدته وهي بتسجد وطعنها بالسكينة مرتين لحد ما تأكد انها ماتت. في الوقت ده صحي محسن والد مازن على صوت نريمان وهي بتصرخ، فطلع بره الصالة بسرعة علشان يشوف ايه اللي بيحصل، لكن ملحقش يعمل اي حاجة لان مازن هجم عليه بسرعة وطعنه مرتين بالسكينة هو كمان لحد ما وقع جنب والدته نريمان. ودلوقتي مش فاضل غير اخوات مازن الاتنين. واللي مازن وقتها سمع صوت اخوه الصغير بندق وهو بيحاول يصحي محمد اخوه الكبير علشان يشوف ايه اللي بيحصل بره. ساعتها مازن بمنتهى الهدوء راح وقف قدام باب الأوضة بتاعتهم وهو مخبي السكينة ورا ظهره. ولما محمد صحي وسأل مازن فيه ايه، ساعتها مازن قال له انه ما يعرفش وطلب منه انه يطلع بره يشوف ايه اللي بيحصل. وبمجرد ما محمد اخوه خرج من الأوضة مازن هجم عليه بالسكينة وبرضه ضربه أكتر من مرة لحد ما تأكد إنه مات. وبندق الأخ الصغير شايف المنظر وكمان شايف منظر والده ووالدته اللي وقتها كان واقف بيترعش ومنهار من العياط ومش قادر حتى يصرخ. وساعتها مازن ضحك له وقال له ما تخافش تعالى ومش هعمل لك حاجة. ولما أخوه الصغير بندق حاول يهرب ووصل لحد باب الشقة وقفه مازن وضربه بالسكينة مرتين في بطنه وفي صدره لحد ما تأكد انه مات هو كمان جنب أهله على الأرض في الصالة. ودي بالظبط الخطة اللي كان مازن مرتبها، ان كل العيلة تموت في الصالة علشان وقت ما رجال الامن تيجي تفتكر ان في اكتر من شخص هم اللي عملوا كده، وان اهله كانوا قاعدين في الصالة بيستقبلوا الناس اللي مازن قال عليهم انه شافهم في الشارع ووصلهم البيت. كل ده علشان يشتت رجال الامن ويبعد الشك عنه تماما. وعلى الرغم انه كان على وشك انه ينجح في الخطة دي فعلا، الا ان في الاخر دايما بنقول ان مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة. وفي سنة 2001 يتم الحكم على مازن، وده بعد ما تم اثبات سلامة قواه العقلية. وده لان في فرق كبير بين المرض النفسي والعقلي. المرض العقلي الشخص فيه مش بيكون متحكم في نفسه وما عندوش وعي لأي حاجة، أما المريض النفسي فهو بيعاني بس من أعراض وميول نفسية، أما تصرفاته فبتكون بكامل التحكم. ولأن مازن كان وقتها قاصر وعنده 17 سنة فاتحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بس وما أخدش إعدام. والغريب أكتر في النهاية دي إن لحد لحظة النطق بالحكم على مازن كان بيبتسم وبيضحك بمنتهى البرود وكأنه فرحان إنه قتل أهله، وفوق ده كله هو لسه عايش وما خدش إعدام. وفي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده المفروض مازن يكون تم الإفراج عنه، وياريت المرة دي يكون فيه اهتمام بعلاجه النفسي ومراقبته. ونتعلم من القصة دي اننا نراقب ولادنا وما نستهنش أبدا بالمرض النفسي وأهمية علاجه، لأن في الحقيقة أغلبنا عندنا أمراض نفسية، فالمرض النفسي عمره ما كان عيب ولا حرام. سلام عليكم.